أنا أعرفه يبغض سيدنا بغضا شديدا ويستريه، ولكنه يصانعه، وكان سيدنا يكره العريف كرها عنيفا ويحتقره ولكنه يتملقه. فأما العريف فكان يكره سيدنا لأنه آثر خشاش كذاب، يخفي عليه بعض موارد الكتاب ويستأثر بخير ما يحمل الصبيان معه من طعام ويزدريه، لأنه كان ضريرا يتكلف الإبصار، وكان قبيح الصوت يتكلف حسن الصوت. وأما سيدنا فكان يكره العريف لأنه مكار داهية، لأنه يخفي عليه كثيرا مما ينبغي أن يعلمه، ولأنه سارق يسرق ما يوضع بين يديهما من الطعام وقت الغذاء ويختلس أطايبه، ولأنه يأتمر مع كبار الصبيان في الكتاب ويعبث معهم على غفلة منه. فإذا صليت العصر وأغلق الكتاب كان بينه وبينهم مواعيد هناك عند شجر التوت أو عند القنطرة أو في معمل السكر. ومن غريب الأمر أن الرجلين كانا صادقين مصيبين، وأنهما كانا مضطرين إلى أن يتعاونا على كره ومضض، أحدهما محتاج إلى أن يعيش والآخر محتاج إلى من يدبر له أمور الكتاب.